بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحماته حواليكم وبركاته واصلة بفضله تعالى إليكم. وهذا هو اللقاء 16 ليلة السبت 27 من شهر الله المحرم 1422 هجرية، 21 من إبريل السنة 2001 ميلادية. اللقاء 16 يا أحباب يعني آخر جمعة في شهر الله المحرم، فنكون بذلك يعني قد قضينا بحمد الله تعالى 4 أشهر عربية، بدءا من شهر شوال ومرورا ب3 أشهر الحرم، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله الحرام. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم فيها، أي في هذه اللقاءات، صالح الأعمال، وأن ينفعنا بما تعلمنا. كما أننا في هذا اللقاء نختم كتاب الطهارة، يعني بما تحدثنا عن الطهارة من أول تعريف لها ومرورا بمعناها الشرعي والاصطلاحي، والحديث عن طهارة القلب وطهارة الجوارح والطهارة الظاهرة من الأعيان النجسة أو الأخباث، بنصل بهذا اللقاء 16 إلى الفصل الأخير من أحكام هذه الطهارة. نبدأ إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية في اللقاء القادم بكتاب الصلاة، وهذا اللقاء الليلة ينصب عن الحديث عن أحكام الدماء التي تخرج من النساء. الدماء معروف أنها نجسة، وبالتالي الحديث عن هذه الدماء أي تطهرا عنها أو معرفة لأحكامها بيانا لأنواعها. ولا يظن أن الحديث عن الدماء التي تخرج من النساء يكون الحديث خاص بالنساء، لا، حديث للنساء خاصة وللرجال عامة، لأن أحكاما كثيرة تتعلق بهذه الدماء يرتبط بها الرجال كما سنرى من خلال حديث الليلة إن شاء الله. هذه الأنواع الدماء التي تخرج نوعوها أنواعا ثلاثة: دم يخرج طبيعة وجبلة من النساء من غير سبب ولادة ولا مرض ولا علة، وهذا دم الحيض، دم الحيض اللي بيخرج بطبيعة وجبلة عادة لا بسبب ولادة ولا افتضاض ولا مرض ولا علة. أما الدم الذي يخرج بسبب الولادة أو معها أو قبلها بقليل أو بعد الولادة مباشرة، هذا هو دم النفاس. الدم الثالث اللي هو دم العلة والفساد، وهو الذي يسمى دم استحاضة. دم الحيض الذي نبدأ به أولا بعد تعريفه، إذن هو دم طبيعة جبلة عادة يخرج من النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها لما حاضت قبل الدخول إلى مكة في حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: لعلك نفستي، أي حطي. لذلك يطلق على الحيض أيضا كلمة النفاس أو العراك أو الدراس أو الطمث، يعني في كلمات تطلق على الحيض. فعندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لعلك نفستي، لا يقصد أنها ولدت لأنها لم تلد، فلعلك نفستي أي حطي، فأجابت بنعم، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا أمر كتبه الله على بناتي حواء. والحقيقة ان كثير من الفقهاء يكتبون في كتبهم يقولون ان هذا الدم بينزل بصفة مستمرة من المرأة، فاذا ما حملت حول الله تعالى هذا الدم ليكون غذاء للجنين، يكون غذاء للجنين في بطن أم. لكن هذا الكلام ليس علمي، ليس طبيا، لأن الطب بيقول إنه للمرأة مبيضان أيمن وأيسر، يفرز كل مبيض في كل شهر قمري يعني عربي بويضة وليست بويضة، تسمى بويضة. هذه البويضة بتنزل وتنتظر لعلها يكون هذه المرأة لها زوج، فعندما يلتقي بها يوم يتم تخصيب هذه البويضة. الرحم في هذه الحالة بعد إفراز هذه البويضة بيستعد لاستقبال جنين يعني ليضمه بين أحشائه، تتكون شعيرات دموية أو ردة دموية تتكون للمحافظة على هذا الجنين. فإذا لم يتم التخصيب يعني نزلت البويضة فتنزل هذه الشعيرات والأوردة الدموية تنسلخ وتنقطع وتنزل، علشان كده يكون لونها أسود أو فيها بعض قطع من الدم. يبقى هذه لأنها لم يتم تكوين أو خلقة الجنين فبتنزل شهريا، دي عادة طبيعية للمرأة. إنما لو تكون الجنين عن طريق الحبل السري بيتم غذاؤه والمشيمة عن طريق والدته، إنما مش عن طريق هذا الدم الذي يتغذى عليه الجنين. ده أمر من الأمور. فهذا الدم دم طبيعة. والحقيقة الفقهاء كل مذهب على حدة، وقد يتفق اثنين منهم أو يختلفوا، تحدثوا عن هذا الدم اللي هو دم الحيض عن أمور منها أقله وأكثره. أقل دم الحيض بالنسبة للخارج يقولون قطرة أو دفعة، والبعض يقول أقله بالنسبة للزمن يوم أو يوم بليلة أو ثلاثة أيام، وبعضهم يقول أكثره ست أيام أو سبعة أيام، وبعضهم يقول لا حد لأكثره من حيث الوزن، لأن دي أمور تختلف باختلاف النساء واختلاف البيئات وطبيعة كل امرأة، لا نستطيع أن نحصر هذا الأمر. فمسألة الحديث عن الأقل والأكثر، وده اللي كان بيشغلني أكثر وأنا أعد لهذا الموضوع، إنه اختلاف الفقهاء اختلاف كثير في مسألة الزمن، في مسألة الخارج، في مسألة المرأة التي تسمى مبتدأة أو معتادة أو مختلطة اللي هي ملفقة أو مستحاضة. الذي يهمنا ويريحنا في هذا الأمر كله الكتاب الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات كنا يحضن، ولو كان الأمر يحتاج إلى بيان للقلة أو الكثرة المدة أو الزمن لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم قالوا إن تأخير البيان عن وقت الحاجة عيب. لو محتاجين لبيان أمر ما وأخرنا هذا البيان عن الوقت الذي نحتاجه فيه يكون هذا عيب. أما وقد كملت الشريعة ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعلم الصحابة كل شيء، يبقى إذن هذه المسألة لم يتحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلة أو كثرة بالنسبة للحيض أقله إيه أو أكثره إيه. الله تعالى قال في شأن الحيض في سورة البقرة يسألونك عن المحيض أي الحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. علشان كده كان ختام هذا الكتاب كتاب الطهارة هو الحديث عن هذه الدماء، وهو ربنا برضو بيتحدثنا عن أنه تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا وإياكم منهم. فربنا لما يقول الحيض، الحيض هو ذلك المحيض اللي في القرآن يسألونك عن المحيض اللي هو الحيض اللي هو سيلان الدم إلى هذا المكان. قل هو أذى يحصل منه أذى وضرر، يحصل منه أذى وضرر للرجل الذي يجامع زوجته، ويحصل منه نوع من الأذى والألم لهذه المرأة التي ينزل عليها هذا الدم. لذلك كان الشارع رحيما كما هو شأنه سبحانه وتعالى وشأن الرسول صلى الله عليه وسلم إعفاء المرأة من الصلوات في هذه الأيام التي يأتيها فيها الحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، ما فيش صلاة ما تصليش، وإذا أدبرت أي ارتفعت الحيضة فاغتسلي وصلي، ولا تؤمر المرأة الحائض إلا بقضاء الصيام فقط دون الصلاة. برضو ده من رحمة ربنا وتيسير الشرع على المسلمين والمسلمات، لأنه يتكرر كل شهر مرة 5-6 أيام، فلو أن المرأة طولبت بقضاء الصلاة لكان أمرا شاقا عليها وصعبا. إنما أمر الصيام ده مرة في السنة، 5-6 أيام اللي هتقضيهم بعد ذلك أمامها 11 شهر تقضي فيها هذه الأيام التي لم تصمها، فهي لا تصوم ولا تصلي كما يأتي في الأحكام، لكنها تؤمر بقضاء الصيام بأمر جديد، أمر شرع جديد. هذا الحيض له أحكامه، نحاول أنه أحكام كثيرة، وأنا كمان يعني جمعت بعض من الأسئلة، هنعتبر هذه الأسئلة هي أسئلتكم إلي في هذه الليلة، يعني هنستمر في الدرس إن شاء الله حتى يأتي وقت العشاء، برضو بنصلي العشاء، وإن كان بقي هناك أسئلة يعني لم نجب عنها نستكملها، وإن كان هناك أسئلة إحنا ما تعرضناش لها يعني حد عنده سؤال بيسأل فيها إن شاء الله. الوقت بتاعه برضو قالوا الفقهاء لا ينزل الحيض قبل سن 9، لأن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنوات فهي امرأة، يعني ينطبق عليها حكم المرأة، ولأنها رضي الله عنها بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تزوجته، يعني دخل بها بعد أن بلغت 9، فإذا قبل سن 9 ليس بحيض قطعا، من 9 وماشي يبقى ده اسمه دم حيض، لكن قد تحيض وهي عندها 12 أو 13، والحيض بالنسبة للمرأة علامة على البلوغ، يعني معناها إذا حاضت كما أنها إذا احتلمت، وإذا احتلم الصبي يبقى الاثنين اسمهم بالغين، وإذا كانوا عاقلين يبقى نحطوهم نضعهم تحت بند التكليف، فمعناها تبقى هي حاضت وهو احتلم، يبقى أدي البلوغ أو الحلم، بقي العقل، إن كانوا الاثنين عاقلين بقوا الاثنين مكلفين، ومعنى التكليف يطالب كل منهما بالواجبات والتكاليف الشرعية من صيام وصلاة وزكاة، معناها إذا فعلها أثيب وإذا لم يفعلها يأثم. يصل لفين بقى من 9 سنوات؟ اختلف برضو فيه الفقهاء، منهم من قال 50 سنة، ومنهم من قال 55، ومنهم من قال 70، لكن كل واحد بيقول هذا الكلام بناء على الاستقراء، يعني رؤية حالات النساء في وقته أو في عهده أو في عصره هم قال هذه السنوات. لكن دم الحيض له لون معين، غالبا يكون أسود أو أحمر قاتم أو داكن أو مائل إلى الصفرة الشديدة، وقد يكون كدر زي لون التراب المذاب في الماء، وله رائحة معينة، رائحة كريهة، هذه المسائل، وفيه ناحية غلظ يعني سماكة، لأنه الشعيرات أو الأوردة التي لم يحصل حمل نزلت، فيبقى دي أشياء تعرفها المرأة، يبقى ليس مطلوب من الرجل أن يعرف هذه المسائل، لكن هي تعرفها، يعني معناها تميزها، لذلك يقول شخص مميز أو هي مميزة، على الأقل تعرف تميز إن كان هذا حيض أو غير حيض. لكن إن نزل الدم فهو دم حيض بشروطه أو بصفاته المعهودة لدى النساء، يبقى دم حيض حتى لو نزل قبل 9، أراد الله أن ينزل قبل 9 ينزل. ستنا عائشة قالت إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة، لكن لا يعني هذا أنه لا ينزل دم حيض قبل 9، لكن هم لم يشاهدوا أو لم يروا ولم يسمعوا عن بنت نزل عليها الحيض قبل التاسعة. اللي بعد 50 أو 55 أو 60 أو 70 تختلف الأمور بالنسبة للمرأة وحملها السابق وبالنسبة لصحتها بالنسبة للجو اللي عايشة فيه، أمور كثيرة. لكن المهم لو نزل هذا الحيض بهذه الصفات هو حيض، إذا كان بصفات أخرى يبقى دخلنا في موضوع الاستحاضة اللي برضو بنتحدث عن أحكامها في هذا اللقاء إن شاء الله. ولذلك أنا مش هكلم بقى بمسألة التقديرات بالنسبة للأقل الحيض وأكثر وأقل دفعة وأكثر 3 أيام أو 5 أيام أو 6 أيام أو قد يصل إلى 15 يوم أو 13 يوم. الدم الحيض اللي نازل بصفاته هو حيض، يأخذ أحكام الحيض الآتية، وما توفرش فيه لم يتوفر فيه صفات هذا الدم فيسمى دم استحاضة ودي له أحكام أخرى يعني. أما النفاس، ونأتي بالنفاس علشان الموانع أو الأحكام اللي تتصل بالحيض والنفاس مشتركة أو مشتركة بينهم. النفاس طبعا يبقى هو الدم الخارج من المرأة بسبب الولادة، قد يكون قبلها، الغالب أنه يكون مع الولادة أو بعد الولادة. لكن لو نزل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين، فقالوا إذا كان صاحبه طلق ألم المخاط يبقى هذا من دم النفاس. إذا لم يصاحبه طلق وكان في أيام الحيض العادية، واحد هيقول أيام الحيض العادية ده المرأة حامل، ما هم اختلفوا الفقهاء أيضا في إنه هل الحامل تحيض أو لا تحيض. بعضهم قال قد تحيض الحامل زي الملكية والشافعية، قد تحيض، قد يحصل لها حيض. وبعضهم قال لا تحيض الحامل، لأنه مدام حملت مش أو ليس الدم اتجه إلى تغذية الجنين، لا، لأن البويضة تم تخصيبها وبالتالي ما بتنزلش بويضات تانية أو بويضات تانية مدام تم تخصيب أو تم الحمل. إنما قد للتقليل قد يحصل أن الحامل تحيض، فإذا نزل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة إن صاحبه طلق فهو دم نفاس، وإن لم يصاحبه طلق فهو دم حيض. وعلى كل من الحالتين إذا اعتبرناه دم حيض أو دم نفاس فنفس الحكم واحد. إنما الحكم هيختلف إمتى؟ لو كان دم استحاضة ليس له صفات دم الحيض يبقى في هذه الحالة بقى دم استحاضة، ودم الاستحاضة له حكم آخر غير دم الحيض ودم النفاس. واضح المسألة يا أخوانا؟ ده إذا كان الدم نزل من واحدة حامل، وهذا هيكون نادر أو قليل. لكن أفكركم باللي بينزل من الحامل قبل الولادة اللي احنا قلناه قبل كده اسمه ايه؟ الماء الأبيض اللي هو الهادي. الهادي ده يعتبر ناقض من نواقض الوضوء، هو نجس، تتوضأ لا يلزم منه اغتسال وتصلي. فإذا ما نزل الدم، إذا كان دم حيض بدون طلق، إذا كان دم معه طلق يبقى دم نفاس، يبقى في الحالتين دول لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تتم الولادة وتنتهي مدة النفاس. أيضا مدة النفاس اختلفوا فيها، بمعنى يعني أكثر مدة النفاس وأقله، أقل نفاس، أقل مدة للنفاس إيه؟ قالوا لا حد لأقل. يمكن في واحدة كان يسموها أم الجفوف، كانت تلد بدون ما ينزل منها دم، وهذا يعني يبقى في أمر الله تعالى أمر يعني قليل أو نادر، والنادر لا حكم له. إنما يعني هذا إنه مجرد حتى تنفس الرحم بالولد يجب به الغسل. أنتوا فاكرين موجبات الغسل؟ قلنا من ضمن الحيض قلنا النفاس، النفاس تنفس الرحم بالولد يعني خروج الولد من الرحم ولو لم ينزل دم، مجرد خروج الولد يجب به الايه؟ الغسل. انما اكثره بقى اختلفوا فيه، بعضهم قال اكثره 40 يوم وبعضهم قال 60 يوم. الجماعة الحنفية والحنابلة قالوا 40، والشافعية والملكية قالوا اكثره 60. ويبقى الخلاف فين؟ قبل 40، ما هم حتى العادة أو المثل الناس بتقوله إيه؟ ربعنت، مش كده ولا إيه؟ مش الأربعين بتاع الأموات، ما لناش دعوة بالموضوع ده، لا التانية ده بدعة، إنما يقولوا عليها إنها إيه؟ ربعنت يعني إيه؟ يعني عدى عليها 40 يوم من تاريخ الولادة. طيب لو انقطع الدم قبل 40 ورأت الطهر وسيأتي علامة الطهر، يبقى خلاص تصلي وتصوم وتوطأ بالنسبة للزوج. طب ولو جاء الدم قبل مرور 40 يوم، يعني مثلا بعد 25-30 يوم انقطع الدم يوم وبقت طهرة، خلاص تصلي وتصوم إن كان فيه صيام ويأتيها زوجها والأمر طبيعي. ثم إذا ما جاء الدم مرة أخرى قبل تمام 40 عند الشافعية عند الحنفية والحنبلة يقولوا ده دم نفاس. طب وبعد 40 الملكية والشافعية يقولوا لسه دم نفاس لأن أقصى مدة عندنا 60. طب وبعد 60 عند الجميع هيعتبر دم حيض، فإن كان ميزته المرأة يبقى هو دم حيض، إن كان عرفت أنه ليس دم حيض بل دم علة وفساد لأنه خفيف لونا ورائحة مختلفة والسمك أو الغلظ مختلف، يبقى ده اسمه دم استحاضة وله حكم دم الاستحاضة الآتي. علامة الطهر أو الجفوف، علامة الطهر الأمر الأول اللي هو اسمه الجفوف. الجفوف يعني أن تخرج الخرقة جافة غير مبتلة، القطن أو الحفاض يطلع جاف غير مبتلة، يبقى دي علامة. العلامة الثانية وهي أبلغ كما جاء في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها، حاجة اسمها القصة. القصة، القصة ماء أبيض يخرج من الرحم عند ارتفاع دم الحيض، هو قالوا مثل لونه مثل لون المني أو الجير المبلول، وهي أبلغ على براءة الرحم، وتبقى حسب عادة المرأة اللي اعتادت على الجفوف واللي اعتادت على القصة. من تعودت الاثنين يبقى القصة في حقها أبلغ على أنها طهرت من إيه؟ من الاثنين، من دم الحيض ومن دم النفاس على حد سواء. ولذلك حديث سيدة عائشة الذي ذكرته تقول للنساء لا تعجلنا، يعني لا تتعجلنا حتى ترين القصة البيضاء اللي هي دليل على براءة الرحم من دم الحيض. الموانع بقى، الأحكام التي تتعلق بالموانع، موانع الحيض. الحيض والنفاس يسمى حدث إيه؟ أكبر، مش كده؟ يسمى حدث أكبر. طب والجنابة؟ حدث أكبر. إذا ما يمنعه الحدث الأكبر اللي هو الجنابة يمنعه أيضا الحيض والنفاس، يعني اللي ممنوع منه الجنب يبقى ممنوع منه الحائض والنفاس في النفساء في عدة أمور مشتركة من الثلاثة، يعني الحدث الأكبر سواء كان حيض أو نفاس أو جنابة ممنوع منه الآتي. إيه اللي يمنعه؟ طبعا الصلوات كلها، لا فرضا ولا نفلا، لا تصلي فرض ولا نفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، ولا تقضي الصلاة، لأنها أي المرأة كما جاء على سنة السيدة عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصيام دون الصلاة، يبقى لا تؤدي الفرض ولا نفل ولا تقضي، وبالتالي لو صلت تأثم لأنه لا يجوز ولا يقبل، كما أن الحائض لا يقبل، الجنوب لا يقبل منه أن يؤدي الصلاة. لكن لو جينا بقى للعذر وهو عدم وجود الماء بعد ارتفاع الدم، يبقى زي ما كلمنا في التيمم هتتيمم وتصلي لأن الحيض ارتفع ولا تجد ماء، حتى لو كما قلنا في الحديث ولو 10 سنين، الصعيد الطهور أو الطيب طهور المسلم ولو 10 سنين إذا لم يجد الماء. يبقى الصلوات كلها، سجود التلاوة. طب وش معنى جبنا سجود التلاوة؟ هنفترض إنها بتسمع قرآن، طب وهل يجوز لها أن تسمع قرآن؟ نعم، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر السيدة عائشة رضي الله عنها وهي حائض، يتكئ أو ينام على حجر السيدة عائشة رضي الله عنها ويقرأ القرآن، ولما يقرأ القرآن هي هتسد ودنها، بقى السيدة عائشة هي بتسمع القرآن، يبقى لو قرأ آية سجدة هل تسجد السيدة عائشة؟ لا، يبقى سجدة التلاوة. يبقى لو أن المرأة تستمع إلى القرآن وهذا جائز بفعل السيدة عائشة رضي الله عنها وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقرأ في حجرها القرآن، يبقى ما تسجدش سجدة التلاوة. طب ولما ما نسجدش سجد التلاوة، نفترض واحد مش متوضي ومش جاهز لسجد التلاوة، يبقى كما قلنا يقول بدلا يعني منها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 مرات. دخول المسجد أو البقاء فيه، يبقى الحائض لا تدخل المسجد، لأنه يمكن واحدة مثلا تقول حريصة على أنها تحضر الدرس وتقول بقى يعني فترة الحيض تيجي، ما هي قاعدة فوق ما بعيد عن نقول لها هذا لا يجوز. لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد لا لحائض ولا لجنوب. طب والجنوب هيدخل المسجد ايه؟ قالوا بقى إلا عابري سبيل. عابري سبيل يعني ايه؟ يعني نفترض واحد لم يجد إلا المسجد عشان يغتسل فيه، يقوم لما يجي، هنفترض واحد يدخل المسجد عشان يغتسل، يدخل من الباب من الأبواب اللي في الجهة الشرقية دي؟ لا، يدخل بقى من الباب اللي في الجهة البحرية وآخر باب، عشان يبقى يدوب هيعدي المتر ده عشان يدخل عبارة المي يغتسل. هذه معنى عابر السبيل. فكذلك لو أن المرأة لم تجد سوى هذا المكان لتعبر منه هتعبر، إنما الآن المسجد مقام وله حرمته، يبقى لا يجوز دخول الحائض المسجد. ولذلك في صلاة العيد، هذه مسألة الذكر والتسبيح، لأنها غير ممنوعة من الذكر ولا التسبيح ولا التهليل ولا التحميد ولا سماع القرآن. في صلاة العيد السنة أن تصلى العيد فين؟ في الخلاء، في المصلى، وكانت الحائط تخرج، والمخدرات اللي هم في في في خدورهن في بيوتهن لا يخرجن، والنفساء تخرج. ليه؟ عشان يشهدن الخير، ولكن مع هذا يعتزلن المصلى، يعني يقضوا جنب لوحده. يبقى لو أن واحدة دخلت المسجد وهي حائض هذا حرام، لا يجوز. طيب ونفترض أنها دخلت المسجد وليست بحائض، وبعدين يعني لمؤاخذة دخلت الحمام الآن علشان تتوضأ للعشاء، ووجدت أن فيه دم حيض نازل، تأخذ بعضها وعلى برة، يبقى لا تمكث، أدي معنى دخول المسجد والبقاء فيه، يبقى يحرم البقاء. ما تقولش بقى ما هي دخلة طهرة وبعدين جاءها الحيض خلاص تكمل بقى، لأنه مش هتصلي العشاء وبالتالي لا يجوز لها أن تبقى في المسجد. واحد نايم في المسجد خد له تعسيلة بالنهار ولا عامل من عمال المسجد وقام جنوبا احتلم، يبقى وجب عليه أنه يخرج إلى دورة المية عشان يغتسل، ما يبقاش في المسجد وهو جنوب. الاعتكاف، وده برضو يعني ما هو تبع للمسجد، يبقى لا نعتكف الجنوب ولا الحائض والنفساء في المسجد. الطواف حول البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين سيدة عائشة لما نفست وحاضت، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، يبقى ممنوع الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. مس المصحف، ما تمسكش المصحف ولا تمس مصحف، لأنه برضو في حديث غير الآية لا يمسوه إلا المطهرون فيها كلام، قد يقصد بالمطهرين الملائكة، لكن فيه لا يمس المصحف إلا طاهر، رواه النسائي وغيره، يبقى هي لا تمس المصحف. الخلاف بقى في قراءة القرآن، هل تقرأ القرآن أو لا تقرأ؟ جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنبلة على أنها لا تقرأ القرآن، ورووا في ذلك حديثا عن عبد الله بن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، لكن بالتحقيق وجد أن هذا الحديث ضعيف، عشان في واحد اسمه إسماعيل ابن عياش لما يروي عن أهل الشام، كما قلنا روايته أهل الشام، لأنه من أهل الشام هو إسماعيل ابن عياش، روايته صحيحة، وإن روى عن أهل الحجاز فروايته ضعيفة، ما كانش فيه وسائل الاتصالات والمواصلات معهودة كما هي الآن، فقالوا عن هذا الحديث إنه ضعيف. بقي المالكية والظاهرية، قالوا يجوز لها أن تقرأ عن ظهر قلب، يعني تقرأ غيبا. ليه؟ العلة بتاعتهم ايه؟ اولا الحديث ضعيف اذا لا يثبت، وخشية النسيان، لان لو كانت بتحفظ او لها ورد دائم للقرآن يخشى عليها انها ايه تنسى اذا منعناها من القراءة مدة الحيض. لكن والحنبلة بعضهم برضو قال زي ابن تيمية وغيره، يعني الضرورة تقدر بقدرها، يعني تقتصر على اللي هي ايه تخشى على نفسها من النسيان، او معلمة او متعلمة وبتحفظ القرآن، يبقى في هذه الحالة تقرأ، لكن لما تقرأ يفتح لها المصحف وتنظر فيه لا تمسه. يبقى زوجها، بنتها او غيره، الطالبة اللي معاها في المعهد او المدرسة، افتح المصحف وتفتح وتنظر فيه. وقالوا يجوز لها ان تقرأ في كتب التفسير، بشرط ان يكون الكلام كلام المفسرين أكثر من القرآن، يعني ما نجيش القرآن بتاع الشيخ شاهد طنطاوي ولا التفسير العصري أو غيره. بعض التفسيرات بتبقى الصفحة فيها زي صفحة المصحف وحواليها شوية كلام يعني لا يتجاوز قدر كتابة المصحف، يبقى هنا لا نقول لا ده لا يجوز. إنما تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي 20 جزء، يبقى في الحالة دي يجوز إنها تمسك كتاب تفسير لأن فيه الآيات مع الأقوال المفسرين، يبقى تقرأ من هذه الآيات. إنما لو هتمسك المصحف نقول لا لا يجوز، حتى ولو بعلاقة وحامل. يعني البعض يقول إنها تمسك ألم ولا تمسك حاجة وتفر الصفحات أو تكون لبسة جوانتي، نقول يعني الضرورة تقدر بقدرها، لا نتجاوز بها يعني الحاجة أو الضرورة، لأنه لن تعدم إنها تجد زوج أو بنت أو طالبة أو غيره تفتح لها المصحف إذا كان ولا بد من القراءة فيه، وإلا فتمسك كتب تفسير. طب وهل شريط الكاسيت يعتبر مصحف يعني يمنع مسكه؟ لا ما يمنعش، لأنه ليس الذي هو صحيح يطلع لنا قرآن، لكن مش ده كلام مقروء أو منظور علشان نقول تمنع من مسكه. فإذا مسكت الشريط وحطته في الراديو والمسجل واستمعت لا بأس. والصيام الصيام يبقى الحاجات السبعة دي اللي هي الصلوات كلها فرضا ونفلا، سجود التلاوة، دخول المسجد والبقاء فيه، الاعتكاف، الطواف، مس المصحف، قراءة القرآن، هذه السبع حاجات التي يمنع منها الجنب وكذلك الحائض والنفساء. مع الخلاف بقى في حتة في مسألة القراءة، قراءة القرآن، إن احنا قلنا يجوز لها قراءة القرآن إذا كانت تحتاج للقراءة كمعلمة أو متعلمة أو تخشى على نفسها من النسيان. إنما لو هتقرأ لمجرد الذكر، يعني هي لا هي تريد تعلما ولا حفظا ولا تعليما، يبقى الأولى عدم القراءة، الأولى لها عدم القراءة، نقول لها سبحي، اذكري، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، لكن لا تقرأي لأنك أنت ما عندكيش ضرورة تستلزم قراءتك القرآن. هيزيد بقى الحيض والنفاس عن الجنابة، يزود ايه بقى؟ حرمة ايه؟ الصيام. يبقى يحرم الصيام على الحائض والنفساء. وهيأتي بقى في الأسئلة برضو نتذكر انها اذا حاضت بعد الفجر، حاضت بعد الفجر او حاضت قبل غروب الشمس، يبقى هذا اليوم لا يجوز صيامه. بعد الفجر لا تحيض، يبقى لا يجوز الصيام. وقبل المغرب بلحظة دخلت لقت دم الحيض نزل، يبقى هذا اليوم ما هي صمته، إنما يقضى، يبقى لابد من قضاء هذا اليوم. العكس بقى، لو طهرت قبل الفجر، الحيض كان موجود وطهرت قبل الفجر ولكنها هتصحر، أجلت الاغتسال إلى ما بعد السحور وبعد الآذان يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما وهو جنوب، يعني معناها يصبح يعني إيه؟ مش يطلع عليه الصبح يعني الشمس، يطلع عليه الصبح اللي هو الفجر. إنما لو طلع عليه الشمس وهو صائم، يبقى الجنابة دي جت إمتى؟ ما جتش عن طريق احتلام، يعني معناها النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع زوجته أو أم المؤمنين وبعدين يتوضأ، لأن احنا قلنا من السنة من مسنونات الوضوء انه يتوضأ اذا كان جنبا ولم يغتسل، واجل الاغتسال لوقت الفجر. وفي احدى المرات خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى القبلة ليصلي بالناس ثم تذكر انه جنب، يبقى معناها انه توضأ وطلع تذكر انه جنب، فقال لهم مكانكم خليكم واقفين، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وخرج والماء يخطر من شعره، معنى هذا انه كان ايه أصبح جنبا، يعني طلع عليه الصبح وهو جنب. فهل الجنابة هنا أو الحيض والنفاس بالنسبة للجنابة لا إشكال، بالنسبة للحيض هي طهرت قبل الفجر وأجلت الاغتسال لا بأس، إنما يبقى عليها صيام هذا الإيه؟ عليها صيام هذا اليوم لأنها طهرت قبل الفجر. ويأتي بقى بالنسبة للصلاة في إنها لو طهرت قبل المغرب، طهرت قبل المغرب، يبقى معنى ذلك هتصلي العصر فقط ولا تصلي الظهر والعصر؟ طهرت قبل الايه؟ المغرب، يبقى معناها ادي قول انها تصلي العصر فقط لانه الوقت الباقي وقت العصر. القول الآخر اللي ذهب إليه جمهور الفقهاء قالوا تصلي الظهر والعصر. ليه؟ لأنه التانية اللي هي صلاة العصر وقتها وقت للأولى عند العذر، يعني عذر السفر، يجوز لنا أن نؤخر صلاة الظهر لنصليها في وقت العصر جمع تأخير. كذلك بالنسبة للمغرب والعشاء، لو طهرت قبل الفجر يجوز أن نؤخر المغرب ونصليها مع العشاء جمع تأخير مثل ليلة مزدلفة. يبقى قالوا تصلي إذا طهرت قبل المغرب تصلي الظهر والعصر، وقبل الفجر تصلي المغرب والعشاء. ده قول، ده أرجح الأقوال. القول الثاني إنها تصلي الفرض الأخير فقط، يعني العصر في الحالة الأولانية لو طهرت قبل المغرب، والعشاء في الحالة الثانية لو طهرت قبل الفجر. ومن الخطأ بالنسبة للمرأة إنها تطهر قبل المغرب تقوم تكسل تغتسل، أو تطول في الاغتسال، تدخل وتاخد لها ربع ساعة في الاغتسال يكون دخل الإيه؟ المغرب. يبقى في الحالة دي هتصلي العصر إيه؟ قضاء. نقول لا، تجتهد في الاغتسال بسرعة، ما تسرحش شعرها، لا ترجل شعرها، وتخرج حتى إذا ما أدركت ركعة من صلاة العصر فقد أدركت صلاة العصر، تعتبر كده صلتها إيه؟ أداء، يعني في وقتها. فما لا يصح أنها تؤخر صلاة العصر إذا كان الوقت الباقي وقت قليل، أو تؤخر صلاة الفجر صلاة العشاء إذا ما طهرت قبل الفجر، تقول خليها بالمرة لما تبقى إيه تغتسل وبعد كده تبقى تصلي العشاء. هتصلي العشاء عليها، إنما هتبقى في الحالة دي إيه؟ صلاة قضاء. أدي أحكام الصيام. الوطأ، يحرم على الزوج أن يطأ زوجته في فترة الحيض، وده كلام ربنا سبحانه وتعالى. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا. شوف بقى زي ما قلنا قبل كده، شوف كلام القرآن، كلام ربنا وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هل إنسان يشعر؟ لأنه يعني جاءتني كده فترة وأنا هتكلم عن هذا الموضوع وأقول لا مفيش داعي، خلي الموضوع ده يعني كده إيه الناس نكتب لهم ورقتين ولا حاجة، نوزع شوية على أخواننا الرجالة وشوية على الحريم اللي فوق ومفيش داعي نتكلم فيه. لكن برضو هيجي مخي يقول طب ما هو انت لو ما كلمتش في هذا الكلام الناس هتفهم ان الامر ده سري ومحدش يتكلم فيه. لا، احنا نتكلم في الدين والشرع. فلما ربنا يقول هذا الكلام لا احنا شايفين ولا احد يشعر بغريزة ولا شهوة ولا غير، ما يشعرش بهذا الامر، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربنا سبحانه وتعالى بيعبر العبارات اللي ما يحصلش معاها ايه اثارة ولا شهوة في النفس، لا عند الرجل ولا عند المرأة لما يقرأ هذه الآية. لكن في كلمات بقى وحاجات مجرد ما تنقال تبتدي الغريزة تتحرك والشهوة تبتدي تثور. ولذلك ربنا لما حرم الزنا لم يقل ولا تزنوا، ولكنه قال ايه ولا تقربوا الزنا. اي حاجة تقربك، صورة عريانة، منظر كذا، تفكير، سماع كلام معين حتى بالأذن، ولا تخضعن بالقول والكلام لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن اللي هم محرمات على على على المسلمين، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. تكسر في الكلام والتميع في الكلام، النظرة سهم من سهم إبليس وهي بداية وبريد الزنا والعياذ بالله. لذلك حرمها الله تعالى على صنفين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وفي شأن المؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. إذن هذا الوطأ حرام. يبقى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن يعني يرتفع الدم. طب ومجرد ما ارتفع الدم يجوز للزوج أن يطأها؟ نقول لا، ده في حتة تانية لسه، انتظر. فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. لكن طب هنفترض إن ده بالنسبة للحائض 4-5 أيام ولسه عريس جديد، يبقى المحرم هو الإيه؟ الوطء في الفرج، ما عدا ذلك يجوز أن يستمتع به. طب ولو كانت نفساء وعلى مذهب الجماعة اللي قالوا 40 ولا 60، يحط إيده على خد وقاعد، إذن يجوز الاستمتاع أيضا بما عدا الفرج. أي أنواع استمتاع يجوز للرجل، إنما الفرج هذا هو المحرم. طب ولو وطأ في الفرج في فترة الحيض أو النفاس؟ الجمهور الثلاثة مالكية وشافعية وحنفية قالوا ارتكب حراما ووزرا وعليه أن يتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى. والجماعة الحنابلة ذهبوا إلى حديث انه يتصدق بدينار او بنصف دينار. الدينار يساوي كام النهاردة؟ 4 جرام وربع، لان نصاب الذهب 20 دينار، والعشرين دينار يساوي كام؟ 85 جرام. يبقى الدينار هيساوي كام؟ 4 جنيه وربع. لو قلنا ان جرام الذهب ب30، يبقى 4 في 30 ب120، وربع 30 7، يعني معناها يتصدق ب140 جنيه. طب وانت ايه اللي جالك؟ ما تصبر لما تخلص المسألة وبعدين يبقى ايه. انما يعني معناها قالوا عشان تبقى دي كفارة له، ها، ان الحسنات يذهبن الايه السيئات. ما احنا بنتناول بقى الامور اللي هي الاحكام اهي، يبقى دي احكام متعلقة بالرجال. طيب، ومدام حرام الوطأ يبقى لا يجوز للمرأة ان تمكن زوجها منها وهي حائض او نفساء. يبقى لانها مكلفة، بمعنى مكلفة بالغة عاقلة هي كمان، مش معناها خلاص تقول له انت حر، مش انت حر، لا، ده حرام، ده ربنا قال ده حرام، يبقى لا يجوز الوطء لا للرجل ولا للمرأة انها تمكن زوجها من هذا. لا، هو كان ايه، يبقى يشد الازار، يعني معناها الحاجة اللي على الفرج، عشان ما، لأنه من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه. فهم مش عاوزينه يجي في المنطقة دي، لأنه ممكن المنطقة اللي توصله للإيه؟ للحرام اللي ربنا محرمه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم أيضا هذه المسألة بقوله افعلوا كل شيء إلا النكاح، والنكاح مقصود بها الوطء في الفرج. الطلاق، ماله الطلاق؟ ما احنا بنتكلم برضو في أحكام رجاله. يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض، حرام. الناس بقى الفقهاء يقولوا بقى عشان نفسيت وبتبقى مش مظبوطة لأن هي حائض. طب ونفسيتك مش مظبوطة ليه؟ ما احنا الشرع أباح لك كل شيء ما عدا الوطن. وبعضهم قال عشان تطويل العدة إلى آخره. المهم هذا حرام. سيدنا عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض، ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيظ وأمره، قال لأبيه أبو سيدنا عمر لو سيدنا عمر أبو عبد الله بن عمر لو سيدنا عمر يعني مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيد، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. يبقى حرام الطلاق في الحيض عشان هيطول العدة، لأن الطلقة اللي في الحيض مش هتحسب الحيضة نفسها، لأنه مطلوب 3 حيضات أو 3 أطهار، يبقى المسألة هتطول، يبقى حرام. لكن لو وقع يحسب ولا ما يحسبش؟ جمهور الفقهاء 4 على ان الطلاق في الحيض حرام، ولكن لو وقع تحسب عليه تطليقه ويأثم الزوج، يأثم وحرام عليه، ما عدا ابن تيمية وابن القيم قالوا ان الطلاق في الحيض بدعي ولا يقع، لكن هذا مخالف لرأي الجمهور كله. الأئمة 4 قالوا يقع الطلاق، بل انه بعض اخواننا يعني اللي كانوا بيبقوا متمسكين بقول ابن تيمية او غيره اقول لهم طولوا بالكم، علشان أئمة الفقه قالوا بالصواب، لأن في حديث عن سيدنا برضو عبد الله بن عمر قال حسبت علي تطليقة، ودي قضية فيها خلاف كثير بين الفقهاء في مسألة الوقوع وعدمه، لكن الراجح من أقوال الفقهاء هو وقوع الطلاق ويأثم الزوج في هذه الحالة. وبعدين المغني اللي هو لابن قدامة كان يقول فيه لا يقول بعدم وقوع الطلاق إلا مبتدع أو ضال، مبتدع أو ضال. وطبعا ده المغني اللي هو ابن قدامة سابق على ابن تيمية وابن القيم، فلما يقول هذا الكلام ما يقصدش به لا فلان ولا علان، إنما هو من من من من اتفاق الفقهاء على وقوع الطلاق في الحيض قال هذا الكلام. يعني نبهونا عشان لما نقرب من العشر. طيب، لكن هذا الطلاق في الحيض او في النفاس ده حرام؟ ممنوع. طب ولو كانت حامل وطلقها مش ممنوع، لانه عدتها ايه؟ وضع الحمل، سواء وضعته بعد شهر ولا بعد 2، واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، يبقى لا حرمة بالنسبة للحامل. طب وبالنسبة لغير المدخول بها، واحد لسه كاتب كتاب وما دخلش دنيا وطلق مراته، يقول لها انت حاض ولا مش حاض عشان اطلقك؟ تدي له بالقلم على طول، انت مالك ده اذا كان من اولها بيطلقها، يبقى طلاق غير المدخول بها لا ينطبق عليه انه ايه، انه حرام، حتى لو كانت حائض مش حرام، لانه هو لا عدة له عليها، انما الكلام في المدخول بها اللي دخل بها، يبقى في هذه الحالة يحرم طلاقها وهي ايه حائض. الطهارة، الوضوء والغسل ممنوعان على الحائض والنفساء. يبقى تيجي واحدة مثلا هتقولها نروح الجامع ونسمع درس ونغتسل، ما ينفعش. نتوضأ، ما ينفعش ما دام في فترة حيض أو نفاس، لأنه لن يرتفع على الحيض ولا النفاس بهذا الوضوء ولا ذاك الغسل. واحد بقى يقول طب أمال لما كلمنا عن الاغتسالات المسنونة قلنا المحرمة بالحج أو العمرة يسن لها الاغتسال، هذا الاغتسال للنظافة سنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس اللي هي زوج سيدنا أبو بكر أن مرها فلتغتسل، يبقى هذا الاغتسال سنة لكنه لا يرفع لا الحيض ولا النفاس. ماشي كده. هل على الحائض انها تنظر الطهر قبل الفجر، يعني تظبط المنبه، ويعني هي قبل ما تنام لقت فيه دم، هل عليها انها تظبط المنبه قبل الفجر علشان ترى هل طهرت او لم تطهر؟ ليس عليها ذلك، انما لو ضبطت المنبه وقامت او صحت قبل الفجر ودخلت الحمام ووجدت نفسها طهرت، يبقى قبل الفجر، يبقى مطالبه بايه على الراي الراجح بالعشاءين المغرب والعشاء، او بالراي الاخر بالعشاء ايه فقط. انما لو قامت بعد الفجر ووجدت نفسها قد طهرت، يبقى المطلوب منها الايه الفجر فقط، اللي هي صلاه الصبح الفرضيه. جسد الحائض وعرقها ودمعها وسؤرها طاهر ولا نجس؟ طاهر. الجسد طاهر، العرق بتاعها عرقت في اللحاف ولا في السرير طاهر، وإلا كانت تبقى تنجس الملابس بتاعتها ولا غيره طاهر. السؤر يعني احنا قلنا البقية من الشرب، يعني لو أن المرأة الحائض شربت من إناء ولا من لبن ولا من شربة، يجي جوزها ما يشربش منه أو ولادها؟ لا، كل هذا إيه، كل هذا طاهر. ومما يتعلق بهذا الأمر ثوب المرأة الحائض. بعض النساء تظن، وده اتسألنا فيه قبل كده، ان الثوب اللي هي حاضت فيه ما بتلبسوش تاني. لا، اذا مسه او وصله دم يبقى هذا الدم نجس يغسل، انما ما وصلوش دم لانه ثوب خارجي يبقى تلبسه وتصلي فيه، لا يتعلق به شيء، لانه ما دام لم يتنجس من الدم ولا من غيره فهو ايه طاهر وتصلي به. في بعض فروق بين الحيض والجنابة. الجنابة سواء كانت للرجل أو المرأة، والحيض خاص بقى بالمرأة أو النفاس. ما يحرم على الجنب يحرم على الحائض في السبع أمور اللي قلناهم ما عدا قراءة القرآن، يحرم على الجنب قراءة القرآن، إنما الحائض لا يحرم عليها قراءة القرآن. وخلي بالكم يا أحباب، الحرمة ساعة نزول الدم، إنما لو ارتفع الدم تكون مثلها مثل الجنب لا تقرأ القرآن، لأنه إذا أجزنا لك القراءة أثناء نزول الدم عشان العذر، فإذا زال العذر وجب عليك الإيه الاغتسال، وبالتالي لا تقرأ القرآن حتى تغتسل. الجنب يجوز له الصوم مع الجنابة، يعني لو واحد جنب بالنهار احتلم قام ولقى نفسه محتلم يقوم يغتسل وصيامه صحيح، إنما لو واحدة حائض حاضت في نهار رمضان ولو نقطة الدم، يبقى نقول في الحالة دي حرام عليك الصيام، افطري وتقضي هذا اليوم. الجنب بيقضي الايه الصلاة، مش كده؟ يعني لو واحد جنب فاته فرض من الفرائض يقضي، انما الحائض لا تقضي الصلاة، لكن والاثنين بيقضوا الايه الصيام، يعني لو صام وهو جنب ما يجراش حاجة. المرأة الجنب لا يحرم قربانها، يعني بقى المرأة الجنب يعني هما الاثنين في جنابة وقبل الاغتسال الزوج وزوجته اتصلوا ببعض مرة أخرى، هل هذا حرام؟ مش حرام، وإن كنا قلنا أنه يستحب الاغتسال قبل العودة مرة أخرى، لكن الحائض يحرم قربانها. الوقت خلاص؟ ها؟ 10؟ معقول؟ طيب هنيجي بقى للاستحاضة. ايه بقى الاستحاضه اللي هي بتعمل لنا مشكله برضو شويه؟ استمرار الدم على المراه بحيث لا ينقطع أبدا، يستني مستمر أو ينقطع وقت ويأتي وقت آخر، يعني يبقى يتخلل طهر ويتخلل دم. الحالة الأولانية عدم انقطاع أبدا حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لوحدة صحابية اسمها فاطمة بنت أبي حبيش. حديث البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت، قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر، وفي رواية إني أصطحاض فلا أطهر، يعني الدم نازل مستمر ودي لها حكم. المسألة الثانية أنه يأتي وقت وينقطع وقت، وده دليله حديث حمنة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أصطحاض حيضة كبيرة شديدة، يعني مدتها تطول، والحديث صحيح. هننظر بقى لها لهذه الحائض، قد يكون لها حيض قبل الاستحاضة. يعني إيه لها حيض معلوم؟ يعني تعودت على مدة الحيض 6 أيام 5 أيام 7 أيام بتأتيها كل شهر عربي في أوله في آخره، يبقى تعودت على هذا. هذه التي تعودت على هذا ثم استمر الدم بعد هذه المدة التي تعودت عليها، زي حتى النساء ما تقول العادة، يبقى تجلس هذه المدة التي تعودت عليها 6 أيام أو 5 أو 7 بحسب عادتها، وما زاد بعد ذلك فهو دم استحاضة. معناها تغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ، ويعتبر الدم ده زي مثله مثل البول، نجس، لكن تتوضأ عند دخول الصلاة لكل صلاة، يلزمها اغتسال واحد بعد المدة الأولانية اللي تعودت عليها اللي هي 5 أو 6 أيام. الجماعة الملكية بقى، يمكن بس أنا بس أشير إليها كده، كانوا قالوا إنه في حاجة اسمها استظهار، يعني تقعد 3 أيام فوق مدة عادتها تستظهر، يعني تطلب ظهور هذا الدم، هل هو دم حيض ولا دم استحاضة. دم الحيض هيبقى له لون وله رائحة وله سمك معين، فإذا تغير هيبقى دم استحاضة. لكن الراجح مدام هي لها عادة تعودت عليها، يبقى تمكث هذه المدة التي تعودت عليها، وما زاد فهو دم استحاضة. وأدي بقى حديث فاطمة بنت أبي حبيش: إني أستحاض فلا أطهر، بتحيض ولا تطهر، أفأدع الصلاة؟ بتسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، أسيب الصلاة بقى؟ هي مش هتقول بقى بركة يا جامع، الدم مستمر، أفأدع الصلاة؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: لا، إن ذلك عرق، عرق يعني عرق ينزف زي المرض أو العلة، لكن دعي الصلاة، اترك الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالمسألة، يبقى مش واحدة يستمر عليها الدم تقول خلاص ما تصليش، لا، تمكث الأيام التي تعودتها قبل ذلك 5 أو 6 أو 7 ثم تغتسل ثم تصلي وتباشر حياتها بقى طبيعية بالنسبة للصيام وبالنسبة للصلاة وبالنسبة للزوج. ما هم أيام الحيض الحقيقية 5 أو 6، استمر الدم نازلا بعد ذلك، ما هو دم نازل، ما هو ده هيبقى اسمه دم استحاضة، لأنها مرت عليها 1 أو 2 أو غيره، تعودت على 5 أيام. في ساعات بعض النساء اللي بتتعود على أيام معينة تبقى عارفة بيجي لها الحيض إمتى وبينتهي إمتى، يبقى دي لها عادة معروفة، يبقى في هذه الحالة تمكث تبقى هذه الأيام المعدودة التي تعودتها من قبل، وما زاد على ذلك يعتبر دم استحاضة. ويعني ايه دم استحاضة؟ يعني هتغتسل بعد مرور 5 أيام أو 6 ثم تصلي وتصوم وتوطأ، بيد أنها غير أنها تتوضأ عند كل صلاة، ولما ينقطع الدم خلص يستحب لها الاغتسال مرة أخرى، إنما يعتبر دم علة وفساد لا يمنعها من مباشرة أمورها العادية. برضو لما يأتي الوقت قولولنا عشان، وحتى لو هنا بقى المميزة، المميزة التي تميز الدم بنفس المواصفات، نفس المواصفات بقى الملكية قالوا تاخد 3 أيام فوق عادتها، يبقى اسمها بقى استظهار، إن كان نفس المواصفات بعد الخمس أيام أو الست تزودهم على المدة الأولانية يبقى اسمهم استظهار، وبعد ذلك تعتبر دم استحاضة. الحالة الثانية ما يكونش لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، يبقى هتميز بقى، يبقى هي لم تتعود على دم قبل ذلك، يعني أول ما جاها الدم بقى يأتي مدة طويلة، يبقى ليس لها عادة تعودت عليها، يبقى هتميز الحيض بإيه؟ بالسواد اللون القاتم الغامق، أو بالغلظة، أو بالرائحة الكريهة، يبقى هيثبت لها أحكام الحيض. طب إن استمر بعد ذلك نفس الوضع هو هو يبقى حيض. علشان كده بعض الفقهاء قالوا أقصى مدة للحيض 15 يوم. يبقى بقى لو استمر ال 15 يوم بنفس السماكة والتخانة واللون والكراهة في اللون في الرائحة، يبقى بعد ال 15 يوم يعتبر دم إيه؟ استحاض. إنما لو تغير بقى من السواد إلى الصفرة الحمرة الخفيفة، أو من الغلظة إلى الخفة، أو من الرائحة الكريهة إلى رائحة طبيعية، يبقى في هذه الحالة يعتبر دم إيه؟ استحاض. وبالتالي بقى دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإن كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر يعني لون تاني مختلف فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. الحالة الثالثة ليس لها حيض معلوم ولا تمييز، لا تعودت قبل ذلك على أيام معينة ولا أضرت ميز، الدم كثير بقى. أدي السؤال اللي ممكن بيسأل عنه الأخ، يبقى دي قالوا فيها تعمل بعادة غالب النساء. غالب النساء اللي طبعا هتسأل مين؟ هتسأل جارتها، أختها، خالتها، عمها، هتسأل حد من المجاورين لها، الأم تقول العادة كام، دي تقول لها خمسة، دي تقول لها ستة، تبقى تعمل بالغالب، يعني أقصى مدة بتحضها قريبتها كام؟ واحدة من قريبتها مثلا 7 أيام، يبقى هذه تمكث 7 أيام وما زاد على ذلك يعتبر دم استحاض، حتى لو كان اللون أسود، أو لو كان، لأن هي أصلا ما عندهاش تمييز، ما تعرفش يا ترى دم حيض ولا ده دم استحاض. وده حديث حمنة بنت جحش، لعلنا نتمكن من قراءته بقى عشان نخلي الأسئلة كالعادة بعد الصلاة إن شاء الله. قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده الحكم بقى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هيحكم عشان يقول لها تعمل إيه. حرصين، عندهم حرص على صلاتهم، ما بالنا بقى الناس اللي ما بيصلوش أصلا وما دورش على الصلاة. أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش. قالت: قلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ وقد منعتني الصلاة والصيام، لا بصلي ولا بصوم، الدم نازل مستمر. فقال صلى الله عليه وسلم: أنعت لك الكرسف. الكرسف اللي هو إيه؟ القطن. ما كانش القطن موجود كتير، يعني أنا أصف لك القطن، يذهب الدم، يعني تضع قطن. قالت: هو أكثر من ذلك، هيستمر وهياخد القطن وينزل. قال: فتلجمي، زي اللجام بتاع الفرس، معناها اللي هو الحفاظ، شدي خرقة مكان الدم على هيئة اللجام. قالت: إنما أثج ثجا، يعني بيسيل بشدة. فقال: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله، يعني أقصى مدة خلاص حاضر حاضر 6 أو 7 في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت، فصلي بقى 24 يوم بليلة أو 23 يوم بليلة. لو 6 أيام يبقى صلي 24 يوم بليلة، وإن كانت هتقعد 7 أيام في تعتبر حيض، يبقى 23 يوم بليلة تصليهم، وبالتالي تبقى دي حكم المستحاضة التي استمر الدم نازلا بها. ونستكمل بقى الإجابة عن الأسئلة إن شاء الله بعد صلاة العشاء، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. يعني هنعتبر المدة الباقية إن شاء الله للأسئلة، وأنا جهزت بعض الأسئلة التي قد يعني ترد على أخطرنا، وعلى خواطرنا. وبالتالي إن يعني أنهينا الأسئلة وفي حد عنده سؤال من حضراتكم لم نجب عنه يبقى إن شاء الله برضو نجيب عنه، لأنه كما قلت هو ده آخر لقاء إن شاء الله في كتاب الطهارة بفصولها وأبوابها المختلفة. السؤال الأولاني: إذا طهرت الحائض وقت العصر هل يلزمها صلاة الظهر والعصر معا أم العصر فقط؟ وده قلناها إن الرأي الراجح هنا للمالكية والشافعية والحنبلة يلزمها الصلاتان، صلاة الظهر والعصر، كذلك إذا طهرت في وقت العشاء يلزمها صلاة المغرب والعشاء. ليه؟ لأن وقت الصلاة الثانية اللي هي العصر أو وقت صلاة العشاء تعتبر وقت للأولى عند العذر، يعني في جمع التأخير ممكن نصلي الظهر والعصر معا في وقت واحد في وقت العصر، وممكن نصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء. أما الرأي الآخر قال إنه يصلى الفرض الذي طهرت في وقته فقط، يعني في الحالة الأولانية لو طهرت في العصر يبقى تصلي العصر فقط، والحالة الثانية تصلي العشاء فقط. فباعتبار أن ده مذهب الثلاث فقهاء فالأخذ به أولى احتياطا يعني. والسؤال الثاني: إذا حاضت بعد دخول الوقت وقبل خروجه، يعني مثلا الظهر الساعة 12 حصل لها الحيض الساعة 2 مثلا أو الساعة 9 لصلاة العشاء، يبقى ماذا عليها؟ يعني هي دلوقتي الظهر الساعة 12 كانت تصلي الساعة 12 أو الساعة 12 و10 12 وربع، روحت البيت بقت 2 2 ونص، دخلت عشان تتوضأ لقت فيه دم حيض، يبقى هل تجب عليها صلاة الظهر أم لا تجب عليها صلاة الظهر؟ الأصوب أنها تجب عليها صلاة الظهر، الأصح والأصوب أنها تجب عليها صلاة الظهر، لأنها وجبت عليها من الساعة 12، هي ما صلتش إلا الساعة 2، ربما يكون لها ظروفها في عمل أو في غيره أو بتعمل غدا أو تعطلت في ضيوف أو ما إلى ذلك، لكن المبادرة بالصلاة في أول الوقت أولى وأفضل، ولأن دي هتبقى صلاة واحدة فقط تقضيها بعد ذلك ولا مشقة فيه. القول الثاني أنهم يقولوا هي لها، يعني يجوز لها أنها تؤخر الصلاة في الوقت الاختياري، قدامها ساعة ولا ساعة ونص ولا ساعتين تؤخر الصلاة، فما دام جاز لها ذلك وحاضت قبل خروج هذا الوقت الاختياري يبقى في الحالة دي ما تعيدش هذه الصلاة، لأنها لو لم تحض وأخرتها تصليها الساعة 2 مثلا يبقى جاز لها ذلك. إنما الأصوب كما قلت لحضراتكم أنه تقضي هذه الصلاة التي جاءها الحيض بعد دخول وقتها بساعة أو ساعة ونص أو ساعتين. مسألة الحامل التي رأت الدم قبل الولادة بيومين أو ثلاثة كما قلنا، إذا كان صاحبه طلق يبقى ده دم نفاس، إذا لم يصحبه طلق وميزته يعني كان دم حيض يبقى ياخد حكم الحيض، إذا لم يكن له صفات دم الحيض يبقى هو دم استحاضة، يبقى تصلي وتصوم إلى آخره، وبالتالي لا يعتبر دم نفاس ولا حيض. وبرضو مسألة في الاستحاضة: إذا كانت عادت المرأة سبعة أيام فطهرت قبل ذلك بيوم، يعني ارتفع الدم، هل هي تقول عادتها سبعة تنتظر اليوم السابع ما تصليش ولا تصوم فيه؟ نقول لها لا، صلي وتصومي ما دام الطهر حصل بالجفاف أو القصة. وكذلك إذا كانت ستة فزادت يوم، يبقى هذا اليوم إذا كان نفس صفات الدم اللي في الست أيام في اليوم السابع هو نفس الصفات يبقى هو دم حيض، يبقى لا تصلي ولا تصوم. إنما إذا ميزته ووجدته قد اختلف عادتها ست أيام وجاءها في اليوم السابع خفيف لونه لونا وكثافة ورائحة مختلفة، يبقى ده دم استحاضة، تغتسل وتصوم وتصلي إلى آخر. لو رأت المرأة دما أصفرا أو متكدرا لونه كدر بين الصفرة والسواد، يبقى إذا كان هذا الذي رأته اللي هو الصفرة أو الكدرة أثناء الحيض يبقى هو داخل في الحيض تأخذ أحكام، وإن كان بعد الطهر يعني بعد الجفاف والقصة فليس بحيض وبالتالي يعتبر مثله مثل دم الاستحاضة، لأن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، يعني بعد الطهر لا يعتبر شيء. لو رأت الدم يوم وانقطع يوم، يعني رأت الدم يوم ويوم الثاني طاهر ما فيش دم واليوم الثالث دم، أو يوم ويومين أو يوم وثلاثة إلى آخره، هنا في حالتين. إذا كان هذا الأمر مع المرأة بصفة دائمة يعني مستمر، فيعتبر اللي بيأتيها يوم وينقطع يوم هيعتبر هذا الانقطاع في الوقت اللي انقطعت فيه الدم يعتبر طهر، واليوم اللي جه فيه الدم يعتبر حيض. لكن اليوم بقى اللي هي ما بين الدمين، يعني يوم دم ويوم طهر ويوم دم ويوم طهر، هل يأخذ حكم الحيض اللي هو في اليوم الطهر ده؟ ده مذهب من المذاهب الشافعية وابو حنيفة وابن تيمية، قالوا يعتبر دم، تأخذ أحكام الحيض. والرأي الثاني انه تلفق، تلفق يعني تضم يوم جنب يوم، يعني تقول جالها الحيض يوم وانقطع يوم، في اليوم اللي انقطع فيه تغتسل وتصوم وتصلي الى اخر، وبعدين تضم كمان يوم، بقى يومين بقى ثلاثة بقى اربعة. طيب هل هي لها عادة سابقة ولا ملهاش؟ ان لم يكن لها عادة سابقة فقالوا ان اقصى مدة تصل اليها تعد 15 يوم يعتبر حيض، وال15 يوم ايه طهر. لكن إذا كان اليوم كامل 24 ساعة انقطع فيه الدم هيعتبر هذا الانقطاع بجفاف الرحم أو القصة، يعتبر هذا اليوم يوم طهرة، يعني تصوم وتصلي وتغتسل فيه. حتى إن بعض الملكية قالوا ممكن يجيها الدم بعد صلاة العشاء وينقطع قبل الفجر، يجيها دم في الوقت الليلي فقط، يبقى بالنهار بتصلي جميع الفرائض وتصوم لكنها ليلا يأتيها الدم. على أي حال هتبقى هذه حالات نادرة، يعني لما تبقى تتعرض لها واحدة يبقى قطعا هتسأل أو تقرأ في بعض كتب المتعلقة بهذا الموضوع هتعرف منها الإيه الحكم. لو حاضت بعد طلوع الفجر في يوم الصيام أو قبل غروب الشمس برضو في يوم الصيام كما قلنا، يبقى حاضت قبل بعد الفجر ما طلع وحاضت، يبقى هذا اليوم لا يصلح للصيام. هل تمسك؟ لا تمسك، تأكل وتشرب وتقضي هذا اليوم. طيب تنت صيمة نفس اليوم لأنها طاهر ثم جاءها الحيض قبل المغرب ولو بلحظة، يعني حتى ساعة سماع أذان القاهرة ودخلت الحمام عشان تقول مثلا تتوضى لصلاة المغرب لأنها طاهر صيمة، فلما دخلت الحمام وجدت الحيض مع اذان القاهرة، يبقى باقي 3 4 دقائق على وجوب الوقت بتاعنا، يبقى في الحالة دي هذا اليوم ايه يلزمها قضاؤه. لماذا؟ لانه لم تستكمل اليوم كاملا وهي طاهر. بعض النساء تطهر اخر وقت الصلاة مثلا قبل المغرب بعشر دقائق او قبل الفجر بعشر دقائق، تقوم تقول مش هتلحق تصلي قبل المغرب، مش هتلحق تصلي العصر، او قبل الفجر تقول لن تدرك صلاة العشاء، تقوم تؤخر الاغتسال لأنه الاغتسال هياخد منها وقت. نقول لا، عجلي بالاغتسال، اغتسلي وصلي العصر حتى لو أدركت منه ركعة تعتبر أدركت الصلاة، وكذلك عجلي بصلاة العشاء قبل دخول وقت الفجر ولو صليت ركعة يبقى كده أدركت الصلاة. ثم بعد ذلك لو أردت الاغتسال مرة أخرى يعني بتروي وتمهل وبعدين ترجل شعرها يبقى لها ذلك، إنما هي لا تؤجل الصلاة التي طهرت يعني فيها. سؤال آخر، تكلمنا على الاستحاضة، قد يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم، عملية في الرحم يحصل مثلا نزيف مستمر، إذا كانت العملية استئصال للرحم لا قدر الله مثلا أو سد الرحم بحيث لا ينزل منه دم، يبقى هذا الدم النازل ليس دم حيض لأن الرحم مقفول أو انشال، يبقى مش هينزل دم حيض، يبقى الدم النازل ده ياخد حكم دم الايه الاستحاضة، فهي الاستحاضة. كمن رأت الصفرة أو الكدرة معناها أنها إيه؟ تصلي، كأن هذا الذي نزل هو نجس كالبول، سواء بسواء تغتسل وتصلي وتصوم إلى آخر. أما إذا كانت العملية اللي عملتها وترتب عليها نزول دم لا تمنع نزول الدم، والنازل ده إذا تبين منه أنه حيض هياخد حكم الحيض، إذا تبين أنه ليس حيض لا لونا ولا رائحة ولا سمكا ولا كثافة يبقى هو دم إيه؟ استحاض. حكم استعمال المرأة ما يمنع الحيض أو يجلب الحيض، يأتي بالحيض. يمنع الحيض يعني يعني واحدة هتاخد من مثل الحبوب أو غيره تمنع نزول الحيض، هذا جائز بشرطين، يبقى لابد من شرطين. الشرط الأول ألا يخشى عليها من الضرر، لو حصل لها ضرر نقول لها لا، لأن ربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. والشرط الثاني هو موافقة الزوج، إذا كانت صاحبة زوج يعني إيه؟ يعني لها زوج، يعني معنى صاحبة زوج، ها؟ مش مصاحبة زوج يعني، هي لها زوج. طب ودي ليه ليه إذن الزوج هنا؟ لأن لو كانت معتدة من طلاق وخدت وسائل منعت الحيض يبقى طولت الايه المدة على صاحبنا، ولما طولت عليه المدة هو ملزم بالنفق عليها في فترة الحيض في فترة العدة، يبقى اذا الانفاق هيزيد عليه، يبقى في هذه الحالة يمنع. انما يعني طب ما هيجي مثلا واحد يقول طب وهي امتى هتوافق او هو يوافق في هذا الكلام؟ اولا وهي معتدة، اذا كانت معتدة من طلاق رجع هي في بيت زوجها، يبقى هنفترض واحدة تيجي تقول دخل عليها رمضان وأرادت أن تأخذ وسائل تمنع الحيض عشان تصوم مع الناس ومع زوجها، ها؟ أو الحج، يبقى في هذه الحالة أولا بالنسبة للحج يجوز. ليه؟ لأن طواف الإفاضة إذا لم تتمكن منه فتبقى فيه مشكلة، وأنها تطوف وهي حائض وتقلد مذهب الإمام أحمد أو الإمام أبي حنيفة في هذا الأمر، ففي الحج يجوز لأن هذا مرة في العمر. إنما بالنسبة للصيام ننصح المرأة ألا تأخذ حبوب ولا غيره لكي تصوم مع الناس أو مع زوجها أو مع أولادها، لأن ده أمر طبيعي، يبقى يبقى الأمر الطبيعي الأربع أو الخمس أو الست أيام تفطرهم بعيدا عن الأولاد، زوجها ممكن يكون عارف إنما أولادها لا تأكل ولا تشرب أمامهم، ها؟ على يجي الولد مش فاهم يقوم يفضحها يقول يا ده ماما فطرة بابا ولا ماما كذا مثلا، يبقى في هذه الحالة أمر فيما بينها وبين يعني نفسها أنها تأكل وتفطر، إنما ما تاخدش أشياء تمنع نزول الحيض إلا بإذن الزوج. طيب في بقى العكس، هتستعمل حبوب تعمل إيه؟ تنزل الحيض، يبقى هذا أيضا جائز لكن بشرطين. الشرط الأول لا تتحايل به على إسقاط واجب، تقوم واحدة بقى تاخد إيه حبوب علشان ينزل الحيض علشان ما تصليش، يبقى ده كلام ما ينفعش، يبقى ده حرام لا يجوز. تاخد الحبوب اللي تجيب الحيض في رمضان مش خمس أيام تجيبه 10-15 يوم عشان ما تصومش مع المسلمين، نقول هذا يبقى إيه؟ يبقى ده حرام. الأمر الثاني برضو يكون بإذن الزوج، لأنه كون الحيض ينزل يبقى يمنع، خلي بالنا من الكلام، كمال الاستمتاع، يعني هو في استمتاع بس بنقول كمال الاستمتاع وليس الاستمتاع كله، أو هي بتعجل العدة، عدتها 3 قروء يبقى 3 حيضات، فاستخدمت وسائل نزلت الحيض بسرعة علشان تحيض 3 مرات في الشهر تقوم تقول خلاص إيه خلصت العدة بتاعتها، يبقى هذا برضو لا يجوز. الثوب اللي حاضت فيه المرأة قلنا ثوب ما لم تمسه نجاسة من هذا الدم أو من غيره يبقى يعتبر ثوب طاهر تصلي فيه، لا تتحرج من لبسه مرة أخرى. برضو لو انقطع دم النفساء قبل 40 ثم جاءها بعدها بيومين أو 3 يبقى إذا حصل لها الطهر والجفاف يبقى يعتبر صلاتها وصيامها ووطئ زوجها لها صحيح. ثم لو جاءها الدم بعد ذلك إذا كان قبل 40 ما تخلص أو قبل 60 يبقى في هذه الحالة إيه؟ هو دم نفاس، وما دام دم نفاس يبقى معناها أنها تتوقف عن الصلاة والصيام وما إلى ذلك. وإذا كان بعد 40 أو بعد 60 هيعتبر دم حيض، يبقى في هذه الحالة برضو ياخد حكم إيه؟ دم الحيض. نشوفوا بقى الكلام اللي الأسئلة اللي جت. أنا يعني هجاوب الأول على الأسئلة المتعلقة بموضوع الحيض وبعدين نجاوب على غيره. كله ما فيش حاجة تبع الحيض، الظاهر اتفهم موضوع الحيض والنفاس، نعمل ذلك يعني. هل مصافحة المرأة للرجل حرام وما كفارته إذا اضطرت لذلك؟ احنا بنقول لا يجوز المصافحة المرأة الأجنبية اللي هي ليست زوجة لك ولا محرم لعمتك ولا خالتك، يبقى الأفضل ان احنا عدم السلام. وعدم السلام الأفضل ليه؟ أولا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم تمس يده يد امرأة أجنبية قط، أدي واحدة. الأمر الثاني إنه لما تكلمنا عن نواقض الوضوء، اتكلمنا في نواقض الوضوء في أربع حالات في حالة المس، قلنا إذا قصد ووجد، قصد اللذة وجدها يتوضأ نقض الوضوء، قصد ولم يجد انتقض الوضوء، وجد ولم يقصد انتقض. في حالة واحدة بس اللي هي إيه؟ لم يقصد ولم يجد، يبقى لا ينتقض الوضوء. يبقى حالة واحدة يعني 25% ممكن ما ينتقضش وضوء. لكن لو انت اضطريت بقى، المرأة اضطرت او الرجل اضطر لانه يسلم، احنا قلنا الناس امهاتنا وجداتنا زمان في الفلاحين كانوا ايه بالحائل كده عشان تسلم، ما تسلمش مباشرة باليد. لو تعودنا على هذا هنستريح. انما نفترض ان انت داخل ومراتك او معاها واحدة او جارتك او غيره وقامت مدت ايديها عشان تسلم، هتقعد تبص حواليك عشان تشوف لك انت بقى بشنوقه تسلم بيها؟ خلاص حط ايدك في ايدها واسحب ايدك وخلاص. كذلك لو اضطرت المراه ان تسلم، واحد مد ايده وهي مدت ايدها، يعني لا نلجا لهذا الا عند الضروره فقط، وتبقى في هذه الحاله هي ملهاش كفاره، لاننا لا اقصد بيها الكفاره او يعني الذنب او المعصيه. اذا قصدت لذه او وجدتها يبقى في الحاله دي استغفر ربي سبحانه وتعالى وخلاص. خلع الحجاب أمام الرجال كبار السن حرام، مثل خال أبي ولا زوج خالتي وزوج خالة أمي إلى آخره. الرجال الكبار ربنا قال في شأنهم إيه بالنسبة للتابعين أو التابعين؟ غير أولي الإربة من الرجال، غير أولي الإربة اللي هم ملهمش شهوة، ملهمش يعني زي ما نقول كده بالبلدي سلموا الإيه، ما لهمش في المسألة دي خلاص. إنما لو رجل متصابي، رجل كبير في السن بس عامل نفسه لسه شباب، لا ده لك عدامة ما تخلعيش قدامه حجاب أو غيره. وكذلك الطفل لما ربنا قال في آية سورة النور في 12 صنف الذي جاز لهم إبداء الزينة من المرأة، قال الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. معنى ذلك إذا كان النهاردة في طفل من جيل التلفزيون لم يطلع على عورات النساء، كله مطلع على عورات النساء، يبقى لا يجوز إبداء الزينة لهم. ثم إن ربنا كمان قال في شأن السيدات الكبار في السن اللي هم إيه القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، وخلي بالنا بقى من الكلام، غير متبرجات بزينة. لانه ساعات تبقى كبيره في السن ومسلمه ان المراه انما بتحط احمر واخضر وتحط مش عارف ايه، وبعدين ربنا قال ايه، وان يستعففن خير لهن، الافضل. والله يا اخوان كنا في بيت في مكه المكرمه، لما ننزل كان فيه ست كبيره في السن عجوز، والله لو قالت لي خد 10 مليون جنيه واتجوزني ما اتجوزت، 10 مليون يعني انا لا افكر فيها. انما ساعه ما تشوف الواحد نازل تيجي ماسكه بتاع على وشها ومدارية وواقفة حتى وشها للحيطة، هو اطلاق حتى الانسان لو نظر ينظر نظرة فجاءة ويحيل نظره. انما مع هذا وان يستعففن خير لهم، تبص لها كبيرة في السن وملهاش، انما مجرد الايه التعفف. كنا نسمع الشيخ عبد ابو بكر الجزائري يقول يعني الجماعة عندنا في مصر لما حد بيخبط ولا بتاع على جرس ولا حاجة تنقال كلمة مين بنغم مين، انما هناك لو هترد من فلان موجود مش موجود قط، انما الكلام التكسر وتطويل لا داعي له. هل يمكن ان امس المصحف وانا غير متوضئه اذا كنت طاهره؟ طاهره من الحيض والنفاس يجوز مس المصحف. الاولى ان يكون الانسان متوضئ الاولى والافضل، انما يجوز خاصة إذا كانت متعودة، أو شخص حتى للمرأة أو الرجل يريد أن يقرأ كثيرا في المصحف ويصعب عليه أنه يحافظ على وضوئه، ركب مواصلات، ركب قطر، ركب غيره، وعاوز يقرأ في المصحف، إما أن يقرأ في المصحف وهو غير متوضئ أو لا يقرأ، نقول له لا اقرأ في المصحف وأنت غير متوضئ، هذا جائز إن شاء الله. حكم في العرائس والدوب والليه دبب يعني في المنزل كزينة، هل حرام لأنها في حكم الأصنام أم لا؟ لا تجوز العرائس ولعب إلا ما كان منها لعب أطفال، ولعب أطفال تبقى يعني حاجة معقولة. يعني زمان لما كانوا أمهاتنا وجدتنا يعملوا بتاع العروسة القطن دي، يعملوا لها شوية شعر ويعملوا لها ايدين ورجلين عشان تتعود عليها البنت، تقعد تسرح لها تاخدها في حضنها عشان هي مقبلة على مرحلة بعد كده تهتهت فيها عيالها وتربي عيالها. انما لما نجيب عروسة قد البيت وتغمض وتفتح وتغني وان كان توصل لمرحلة بقى رأس تاني ولا حاجة، هذا نقول لا يجوز. انما هم لما الفقهاء اجازوا اللعب لعب الاطفال يبقى ديت ايه للبنت، انما نجيب بقى دبب من البيضة ونحطها كديكورات في المنزل هذا لا داعي له لانه ليس لعبة اطفال. انما لو جبناها العيل صغير وفيها زي الزمارة او حاجة عشان تسهل العيل الصغير يلعب بيها لا بأس مدام لعبة للعيل، انما نجيبها حجمها كبير ونحطها في الدواليب او نحطها على الارفف للتزين نقول لا، دي خدت بقى حكم الايه يعني شبه التماثيل والممنوعات والعزولة. هل تزور الاموات الدنيا؟ يعني الاموات بيزورونا يعني في الدنيا معناها السؤال ولا ايه الكلام كده؟ هل تزور الاموات الدنيا؟ الاموات بينتقلوا الى حالة يعني زي واحنا نايمين ننتقل الى حالة اخرى، يعني عالم اليقظة غير عالم النوم غير عالم الاموات. فالاموات ممكن يزور الحي بس هيزور وهو نائم، يعني مش الروح تأتي، يعني الروح تأتي ويجي لك في المنام زي ما انت تشوف مثلا والدك الله يرحمه.